ايوه اقرا. وان طرح فيه تراب او جسم فزار التغير ففيه قولان. هذا الذي قلت انكره الامام والد الامام قال لا ورد عليه ابنه. نعم. قال في الام لا يطهر كما لا يطهر اذا طرح فيه كافور او جسم فزالت رائحه النجاسه. قال في حرمله هذا القديم. قال في حرمله يطهر وهو الاصح. حرملة تجيبي من الجدد أيضا من الجديد. أيوة حرملة تجيبي مصري من الجديد. طيب الآن انتهينا من المسألة الأولى والمسائل الأولى أن لو عندنا ماء ووقعت فيه نجاسة فإما أن يكون أقل من قلتين أو أكثر من قلتين، فإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير، وإن كان أكثر من قلتين وتغير فإنه ينجس، فإن لم يتغير فإنه طاهر. لكن يقول هنا الآن لو أن عندنا ماء أقل من قلتين أكثر من قلتين وتنجس، أو أقل من قلتين ولم يتغير فهو نجس، ثم كاثرناه بعد ذلك، ما هو ما ذكر المكاثرة كانت تطهير، إذا ستأتي المسألة الثانية وإن كانت هي مرتبطة معها. فإذا كان معنا ماء أكثر من قلتين، معنا برميل ماء، برميل ماء ثم وضعت فيه نجاسة فتغير، فحكمنا بنجاسته إجماعا بالاتفاق بين العلماء أن هذا الماء تغير بالنجاسة فصار نجس، ثم زالت هذه النجاسة إما بنفسها وإما بمكاثرة وإما بتطهيره بغيره، فما حكمه؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلما وجدت النجاسة حكمنا بنجاسته، ولما انعدمت انعدمت، فنقول الماء طهور ولا إشكال في ذلك، سواء ذهبت بنفسها أو كاثرناه وغسلناه. لكن لو وضع تراب أو مسك، فإن وضعنا المسك فلا خلاف عند الفقهاء أن أنه لا يزال نجس، لأنه قد تزول الرائحة بسبب المسك ويكون أن تكون النجاسة مستترة فيه. وإن وضعنا تراب وزالت العلة وهي النجاسة الآن، فهنا وجد قولان. القول الأول يقول قد تستتر النجاسة في التراب فلا يبقى الماء، فيبقى الماء لا يزال نجسا، وهذا قول الإمام الشافعي أيضا في بعض كتبه وهو في الأم. والقول الثاني أيضا من الجديد يقول لا، بما أن التراب أيضا مطهر فإذا زالت النجاسة حكمنا به زوالها وانتهت، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن التراب مطهر، فإذا زالت النجاسة بمطهر فإنه يكون طهور، وإن زال بغيره فلا. نعم، إن كان استتر قد يستتر بالطيب وغيره. نعم. وحرملة ذكر الآن معنا البويطي، وذكر معنا المزني. البويطي قلنا من كبار فقهاء الشافعية، وهو خليفة الإمام الشافعي في الحلقة، وبعده مباشرة الإمام المزني، والإمام المزني صاحب المختصر الذي إذا ناظر الشيطان لغلبه، من كبار فقهاء الشافعية أيضا، وهو ناصر المذهب فعلا، هو ناصر المذهب، وإلى الآن لا يزال الناس يشتغلون بمختصره من تعليقات وشروحات ومختصرات وحواشي وغيرها، كله من كلام المزني، وصدق فيه نبوة الإمام الشافعي وحدسه وفراسته حين قال أنت ناصر مذهبي. وليس صحيح أنه ليس مقلدا للشافعي، بل هو مقلد للشافعي، لكن نادرا ما يخرج، وخروجه من المذهب صرف فيه، فقيل هو مجتهد مطلق، وهذا يعتبر تخريج له من باقي المذاهب ولا يعتبر وجه في المذهب. والصحيح أنه وجه في المذهب وإن خالف، لأنه ليس له أصل مستقل يؤصل ويدل عليه، وإنما أصل وقعد وفرع على أصول وقواعد المذهب. ولذلك خروجه وخروج أبو ثور وخروج المحمدون الأربعة أيضا يدور في فلك مذهب الإمام الشافعي، فهو وجه وإن كان غريبا. نعم. وحرملة تجيبي أيضا من فقهاء الشافعي الكبار، لكنه ليس له باع طويل في الفقه، وإنما اشتهر في الحديث فقلت مسائله. نعم. ومستتر فيه. إنما لم تظهر لغلبة رائحة الكافور والمسك. صحيح. وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا بأخذ بعضه فإنه لا يطهر. يقول الآن لو أن عندنا قلتان تماما، هذا القلتين الآن، هذه قلتين تماما، خلاص قلتين، ووضعت نجاسة، ولم يتغير، فهو طاهر. فإذا أخذنا أخذنا منه قليل دلو، صار أقل من قلتين، فإنه نجس. نعود للحديث الأول، إذا بلغ الماء قلتين، وهذا لم يكن قلتين وإنما تغير، فإن عاد الدلو عاد الطهور. انتبه، الفقهاء يفرعون لكل مسألة حتى تثبت في ذهن الطالب، فيقول لو أنزل دلوا، دلو، وغمس الدلو، ثم ارتفع الماء في الدلو، ارتفع الماء في الدلو، فإن ظاهر الآن الدلو هنا نجس وباطنه طاهر، فإذا عاد الماء عاد طاهرا، وهكذا. فهمت هذه المسألة؟ ليبين التحديد الآن، إذا كان تحديدا وقلتين تماما بتماما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تقديرات لا تأتي تعمل العقل والقياس فتتزل كبليس، فستزل كبليس حين قاس. لا تقول لماذا إذا قدم خطوة جاز له الآن أن يصيد، وإذا تقدم خطوة لا يجوز له أن يصيد. نقول لأن الشرع قال هنا حرم، نقول لأن الشرع قال هنا حرم، فإن تقدم خطوة حرم، وإن تأخر خطوة حل. يجوز له أن يقصر إذا تقدم خطوة، ويجوز له أن لا يجوز له إذا تأخر، وهكذا. هذا تحديدا، فهناك أشياء محددة من الشارع لا يجوز تعديها، فمنها ما هي يجوز النقص دون الزيادة، ومنها ما يجوز الزيادة دون النقص، ومنها ما لا يجوز فيه الزيادة ولا النقص. العدد والشيء الذي حدده الشارع، منها ما لا يجوز الزيادة ولا النقص، كالحدود، فاجلدوهم مئة ايش؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، لا يجوز النقص ولا الزيادة تحديدا. إذن لو غسل، لو توضأ ثلاثا لا يجوز الزيادة ويجوز النقص، يجوز النقص ولا يجوز الزيادة، وبعضها يجوز الزيادة ولا يجوز النقص، إذا بلغ الماء قلتين. فإذا كان أكثر من قلتين فمن باب ايش؟ أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. باقي شيء؟ يلا. أيوة. وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين، طهر بأن يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين، ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين، كالأرض النجسة إذا طلع عليها ماء حتى غمر النجاسة. ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة، والأول أصح، لأن الماء إنما ينجس إذا وردت عليه النجاسة، وهنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس، إذ لو نجس لم يطهر الثوب النجس إذا صب عليه. هذا في الترجمة كبير، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبينه، لنفرق بين الرفع والدفع والقواعد الفقهية الآتية في هذه المسألة، وهو مهم جدا جدا جدا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.